بمناسبة ذكرى 50 لتأسيس تحالف دول جنوب شرقي آسيا آسيان، بعث ري يونغ هو وزير الخارجية لبلادنا يوم السابع من الشهر الحالي ببرقيات التهنئة إلى وزير الخارجية لجمهورية إندونيسيا والنائب رئيس الوزراء لحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، وزير الخارجية لها ووزير الخارجية لجمهورية اللاوس الشعبية الديمقراطية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رئيس الشؤون الدولة لحكومة المملكة الكمبودية، ووزير الخارجية لجمهورية ميانمار الاتحادية، ونظرائه التايلاندي والماليزي والسنغافوري والفلبيني، والسكرتير العام لتحالف دول جنوب شرق آسيا.